ولم تكن موصولا ولا فصل قاطع ذاك في ذاك فقف أيها العقل عند منتهاك ذاك في ذاك أيها العدم قف أيها المخلوق عند منتهاك قطعت الورى من زاد حسنك ولم تكن موصولا ولا فصلا قاطعا أن تكن حقا وأنت إمامنا وأنت الذي يعلم نزه قائما بنفسه قائما بذاته منزه يعلم وما هو واضع وواحد ليس من قلة ربي واحد ليس من قلة أنت الورى حقا وأنت إمامنا وأنت الذي يعلو وما هو واضع وما الخلق في التمثيل أو المثل كثلجة ما الخلق في التمثيل إلا كثلجة وأنت بها الماء الذي هو نابع ومثلت في التحقيق أو في تحقيقنا غير مائه ولكن غير في حكم في التمثيل إلا كثلجة وأنت بذي المال الذي هو تابع ومثل في التحقيق غير لاعب وغير واضح في حكم دعته الشائع ولكن بذنب سلبي يرفع سبحانك يا مشرع لكن بذنب الثلج يرفع حكمه ويوضع حكم الماء يا أخر الأمر ويوضع حكم الماء والأمر واقع ولكن أحكام مشيئتك فقط فيها التجارب لكننا أحكام مشيئتك فقط ألوهية للبدء فيها التجارب تجمعت الأرضات في واحد البذاء نعم تجمعت تجمعت وفيه تداشت نعم تداشت What? مكملين عشان نسمعه. لكن لك أحداث عشيرتك خبر ألوهية للضد فيها